في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع الفنان عماد حمدي. ويعد الفنان عماد حمدي صاحب الرصيد الأكبر من الأفلام الرومانسية التي تميزت بها السينما المصرية في الأربعينيات والخمسينيات والنصف الأول من الستينيات. وهو من مواليد 25 من شهر نوفمبر عام 1909 بمدينة سوهاج. حصل على بكالوريوس التجارة وعمل رئيسا للحسابات في استوديو مصر، ثم مديرا للإنتاج، مما جعله قريبا من الفنانين والفنانات. ظهر للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم عايدة عام 1942، لكن الجمهور عرفه على نطاق واسع من خلال فيلم السوق السوداء، الذي يعده الكثير من نقاد السينما المصرية من الأفلام التي رسخت للمدرسة الواقعية في السينما المصرية في حقبة الخمسينيات. وعلى الرغم من أنه بدأ حياته الفنية متأخرا، فإنه فرض النجومية في سنوات قليلة ليصبح فتى الشاشة الأول لسنوات طويلة. قدم الفنان عماد حمدي العديد من الأفلام الرومانسية حتى صار واحدا من أهم أعمدتها خلال هذه الفترة. ومن بين هذه الأفلام: بين الأطلال، لا أنام، السوق، حياة أو موت، الحرمان، قطار الليل، شاطئ الذكريات، وإني راحلة. وقد رحل عنا في 28 من شهر يناير عام 1984. مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. أهلا بك يا فندم في هذا اللقاء. أهلا بك أستاذ عماد. حضرتك من مواليد محافظة سوهاج. سوهاج بالذات. لكن عشت فيها 21 يوم فقط. كان والدي موظف هناك، كان باش مهندس حديد واجه إبلي ومركزه في سوهاج. فبعد ما طلعت 21 يوم اتنقل للقاهرة. فطبعا العيلة كلها، ما فيش عيلة يعني، والدتي وهو وانا واخويا التوأم، لان احنا كنا توأمين، جينا مع بعض، فجابونا وجم على القاهرة ورحنا على شبرا وقعدت فيها كل شبابي. حضرتك بتقول ان والدك كان بيعمل هناك، لكن يمكن حضرتك بتعتبر في والد اخر ليك وهو الفنان يوسف وهبي. اصل برضو والده كان عبد الله باشا وهبي يميها، كان مدير الري برضو الواجهة إبلي، وكان مركزه سوهاج، والفيلتين كان كل واحد ليه فيلا حكومية طبعا يفصلهم سور واحد. فهو كان عنده، يمكن معرفش والدتي الله يرحمها بتقول لي، كان شاب صغير يعني بتاع 13 14 حاجة زي كده يعني. فلما اتولدت أنا طبعا كان بيجي فشني على أيدي وبقى فرحان بيا، لذلك أنا أعتبره يعني، مش قادر اقول والدي لانه ما يخلفنيش في الحقيقه، انما في مقام والدي يعني. رغم ان انت قعدت في سوهاج 21 يوم بس، لكن يا ترى رجعت لها تاني؟ حنيت ليها تاني؟ حبيت تشوف البيت اللي انت اللي اتولدت فيه كده؟ والله كنت دايما افكر في الحكايه دي، لكن ايه اللي هيوديني سوهاج، لغايه ما جت الفرصه اثناء قطار الرحمه اللي كان اتعمل في اوائل الثوره. فالقطر اخذنا من أسوان لمال القاهرة وفوتنا على البلاد بلد بلد وقرية قرية من ضمنها سوهاج. فأول حاجة عملتها فضلت أسأل، كنت فاكر طبعا البيت مش موجود، قلت له كان فيه هنا بيت للسكر، حد يقول له لا بيته جنب بعض، ورحت شفته. فطبعا ده يعني شعور غريب، ورحته بعد كام سنة يعني بعد مدة كبيرة خالص. أستاذ عماد حمدي، حضرتك نشأت في بيت محافظ جدا، يعني جدا رغم ان والدك يمكن اتعلم في فرنسا ويبدو ان هو كان تقدمي وبيتحدث بالفرنسيه بطلاقه وكده، الا انه كان محافظ بشكل فظيع. يعني طبعا والدي من اوائل الناس، هو يعني كان متعلم الثانوي بتاعه في مدرسه التوفيقيه، كان يميها دراسه بالفرنساوي قبل ما تبقى بالانجليزي. ومن اوائل البعثات اللي لم يكن اول بعثه ارسلت الى الخارج، فراح فرنسا وتخرج من كول سنترال اللي هي أشهر كلية بتعلم الهندسة في فرنسا، وجا هنا. هو كان كل تعليمه الفرنساوي ابتدائي وثانوي وعالي، فطبعا كان دائما باستمرار يكلم فرنساوي أحسن من العربي. والدتي بالمثل، ولو أنه كان تعليم السيدات في ذاك الزمن طبعا قليل جدا يمكن معدوم، إنما هي كانت متعلمة في مدرسة الرهبات في السويس، هي سويسية المنشأ. فكانوا دائما باستمرار يكلموا فرنساوي، إنما اللي يسمع هذا يفتكر إن يعني في يعني حرية وانطلاق وبتاع. بالعكس، والدي على الرغم من تعليمه دي كان راجعي جدا، مش راجعي بمعنى الرجعية، متزمت يعني في تربية الأولاد، النظام القديم، الأولاد اللي ما يقدروش، مجرد الجلوس قدامه كان جريمة كبيرة جدا. ومثلا ما اقدرش اخرج من غير اذن، ما اقدرش اتاخر على الغدا معاه، يقعد على راس السفره والاولاد كلها يقعدوا، الحركه الجميله قوي بتاعه زمان اللي ما بتشوفهاش الايام دي. ونشات في هذه البيئه لغايه وانا حتى شاب كبير يعني، ولغايه ما تخرجت من مدرسه عاليه والتحقت بالشغل برضو كنت عايش نفس العيشة. لازم اخد اذن وانا خارج، ما اقدرش اتاخر عن 9، لو خرجت عن 9 بتبقى حادثه في البيت. ومش عايز اقول لك ان يعني كنا بنضرب واحنا كبار، لغايه ما وانت كبير كنت برضو بتضرب ممكن. ما انا مكسوف اقول انما للاسف او يعني ان في ناس طبعا بتعترض على حكايه التربيه القاسيه دي والضرب ومعامله الاولاد بالشده، وعلم الناس بيقولوا لا لازم، معرفش مين، انا ضد هذا، بدليل ان كلنا انا واخواتي صبيان وبنات، ما فيناش واحد طلع لا معقد ولا مثلا مش فالح، كلنا فلاحنا، كل واحد في الخط اللي اخده يعني، وفلاحنا ما اثرتش فينا ابدا التربيه اللي بيقال عليها التربيه الرجعيه او التربيه القديمه. حضرتك ليك كم اخ وكم اخت؟ أنا الأخ الأكبر لتسع إخوات، ما بقدرش أقول الأخ الأكبر إن اللي هي أخين توأم، يعني إحنا الاثنين أكبر إخواتنا. أستاذ عماد حمدي، يعني يا ترى بقى كنت بتقابل المحافظة أو الشدية دي من البيت إزاي وأنت طفل صغير برضو عايز تنطلق، عايز تلعب، عايز تعمل شوية يمكن شقاوة كده يعني؟ طبيعي، كنا نهرب نروح السينما، السينما هي ما طبعا كان يعني عارف افلام صامته وشارلي والحلقات بتاع زمان والحاجات دي، طبعا كل مشوار سينما بعلقه ده مقدس. كانت العلقه بقى كتير وعارفين وجسمنا نحس عليها واخدنا عليها، لما زي بعض. وطبعا كاطفال ما نقدرش يعني ما نقدرش نحبس الحبسه، لو كنا بنقبل هذا يعني في سبيل ان انت تشوف السينما، في سبيل اني لازم اتفرج على السينما لازم. حضرتك المرحلة الابتدائية قضيتها في مدرسة عباس، مدرسة عباس الترية اللي في السبتية، ولا تزال موجودة حتى الآن. انتوا لما انتقلتوا للقاهرة عشت الفترة كلها في شبرا، كلها ما بين جزيرة بدران وما بين شبرا، نفس شارع شبرا العموم. فأنا شبراوي الايه يعني يقولوا عليها التربية، يعني متربي في شبرا، نشأت في شبرا. لكن المرحلة الابتدائية ما تميزتش بأي مميزات خاصة؟ والله شوفي، يميها كان، أنا نسيت تسأليني سؤال مهم جدا ونسيت أنا أقوله لك، أنا هقوله لك بقى لنفسي. يعني أنا مولود سنة 1909 على بالي ما دخلت المدرسة الابتدائية كانت قامت الحرب العظمى سنة 14 والثورة سنة ثورة 19. أي. دي كلها قضيتها في المدرسة الابتدائي، وطبعا ذهني كطفل ما كانش يعرف يعني ايه الحرب، يعني ايه الثورة. اما في معاد هذا فكانت طفولة عادية جدا، من المدرسة للبيت زي ما بيقولوا، من البيت للمدرسة، ما فيش اكثر من هذا يعني. أستاذ عماد حمدي، حضرتك دخلت الثانوي، ويمكن كانت أهم ما بيميز هذه المرحلة هو أنك كنت كابتن فريق الجمباز. طبعا أنا أول ما دخلت ثانوي اعتبرت نفسي راجل، أول مرة ألبس بنطلون طويل. فرحت بيه طوالي، والطربوش طبعا كلمية أنت عارفة مسألة الطربوش دي كانت حاجة مقدسة جدا وعلامة احترام، كانش ممكن الواحد يقدر يشيل طربوش إلا ساعة النوم طول النهار. طول النهار ما دام في المدرسه او في الخارج لابد لابس الطربوش. افندي افندي يعني لابس طربوش، غير كده مش ممكن، يا طربوش يا طاقيه. فطبعا اول ما رحت المدرسه الثانوي بتاع ابتديت التفت لمساله الرياضه، فلعبت الجمباز اللي يقولوا عليه اللي هو العقله والمتوازيين والحصان، واخويا اتجه للكوره. كان هو كابتن المدرسة التوفيقية، أنا كنت ربنا في المدرسة التوفيقية اللي في شبرا، هو كابتن كورة وأنا كنت كابتن الجمباز. يعني وطبعا مسألة الجمباز دي بقى أفادتني أنا في إيه؟ خلتني أبعد عن كل ما عدا اللعب الألعاب الرياضية والتفت لصحتي. كنت أخشى جدا من أي حاجة تفقدني اللياقة. وكنا عندنا بالمتر ونقيس عضلاتنا، انت عارف الجمباز رائع الممتازين، وكان الواحد جسمه مكتمل يعني، لو كان فيه يميها بتاعت كمال الاجسام اللي بيقولوا عليها يمكن كنت قدمت فيها، يمكن كنت كسبت. فكل واحد يخشى جدا على جسمه، ينام بدري، يتغذى كويس طول السنين دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه اني انا التفتت قوي لحكايه التمثيل. ابتدى بقى التمثيل هوايتك للتمثيل من مرحله ثانويه. اياميها طبعا ما كانش في حاجه اسمها سينما، ما كانش لسه في مصر في حاجه اسمها سينما، ما كانش في غير المسارح. طبعا المسارح كان كلهم ناس محترفين، فرقه زوز ابيض السفابي، الريحاني، علي الكسار، طبعا ما كانش ممكن التحق بها اطلاقا. ففي الفرق المدرسيه قضيت فيها كل وقتها في التمرين لغايه ما الواحد اهو تخرج من الثانوي، خرجت سنة 28. يعني كنت في المرحلة الثانوية بقى بتمثل في مثل حفلات المدرسة. حفلات المدرسة، والتحقت بجمعية اسمها جمعية انصار التمثيل، لا تزال موجودة حتى الان. دي جمعية تكونت من الهواة اللي ظروفهم لا تسمح لهم باحتراف التمثيل على المسرح. يعني دكاترة، محامين، مهندسين، معلش ايه حاجات زي كده يعني، ما كانوش يقدروا يلتحقوا طبعا الفرق المسرحيه والتخصص ليها، فبيشبعوا هويتهم في فرقه انصار التمثيل، وكانت فرقه كبيره جدا ومشهوره، وكانت بتنافس فرق المحترفين يعني، وكانت بتعمل حفلات مسرحيه يعني على مسرح ويحضروا جمهور باستمرار، لا حفلتين ثلاثه كده في السنه لجمعيات، يعني مثلا جمعيه كذا بيعملوا لحسابها حاجه زي. وهو ما كناش بناخد حتى اجره المواصلات يعني. انا على ما اذكر جم مره يدوني نص ريال، دي كان حاجه كبيره قوي يميها، على اعتبار ان يعني مثلا راكب طولماي او تاكسي او بتعرفت. قلت لهم انا هاوي، ولو اخد نص ريال هبقى محترف زي بتوع الكوره دلوقتي كده لما مثلا يعتبروهم. كان مين معاك في جمعيه انصار التمثيل؟ كان في مرحوم سليمان نجيب، كان في الأستاذ عبد الوارث عصر، طبعا ده هو اللي خلاني ألتحق لأنه هو كمدرسي في التمثيل في ثانوي. كان في المرحوم المردان، اللي كان في ناس كتير قوي. كنا بقى عشان ما فيش سيدات فكنا نجيب السيدات من الفرق الكبيرة، سيدة زينب صدقي، سيدة من رزق، ما أعرفش مين، ومثال هؤلاء يعني. حضرتك أستاذ عماد حمدي في المرحلة الثانوية اول ما دخلتها علمي، لانك كنت عايز تدخل كليه الطب. ده كان فكرنا في الاساس اني ادخل كليه الطب انا واخويا، فدخلت علمي. لغايه ما اخذت البكالوريا كان اتجاهي بقى اتغير، وبقيت رياضي وبتاع، عاوز كليه او يعني عمل يمت الى الرياضه بالصله، طيار، ضابط، بحار، يعني الحاجات اللي ما هيش فيها دراسة يعني علمية زي الطب أو الهندسة أو وما أشبه يعني. طبيعي ما كانش يهميها لا في طيران، ولا كان عندنا بحرية، ولكن انا الكلام سنة 28. فابويا بقى الله يرحمه من زهقانه مني انا واخويا والححنا، قال طب لا انت ولا هو هتروحوا، انا هوديك كليه التجاره، كان يميها مدرسه عليا. انتوا عايزين تروحوا لندن وحاجات كده؟ كنت عايز اروح لندن اتعلم البحريه. قال لي لندن اوديك، ده انا بربي 8 9 اولاد غيركم. طب وديني تركيا اتعلم الطيران، يا سبقتنا شويه في الطيران. قال لي تركيا وطيران ايه؟ تركب تطير عشان تقع تكسر رقبتك، مفيش حاجات من دي. طب نعمل ايه؟ قال انا هوديكم مدرسه التجاره العليا. قلت له اعمل اللي تعمله زي ما انت عايز. وكان بقى مصاريفها طبعا رخيصه، كان طبعا كان التعليم يميها لسه بالمصاريف يعني، كان مصاريف اظن 10 جنيه 12 جنيه الواحد، بقى 24 جنيه في السنه ممكن. قلت له زي ما انت عاوز من ياسي، ودخلتها على غير رغبتي اطلاقا. لاني انا كان بيني وبين الارقام والاعداد عداء فظيع جدا لغايه دلوقتي، ما ولغايه دلوقتي ولغايه بكره ما احبش لا الحساب ولا العمليات الجامعه ولا الطرح ولا الضرب ولا يعني الحاجات اللي زي كده. رغم اني خط سيري في حياتي بعد ما تخرجت كان كله حساب، انا عملت رئيس حسابات مثلا. انما ما هو كده يعني، هي مساله ظروف، بدليل ان انا غيرت حياتي عند اول فرصه جاتني. ليه؟ احب الفن قوي يعني، فنان كده يعني احب. كليه التجاره بقى اديت لك الوقت الكافي لانك تمارس هوايتك الفنيه. كليه التجاره دي فيها ولا تزال، شوفي من يميها، من يام امتى، من سنه 28 ما دخلتها حتى الان فيها احسن فريق تمثيل في الجامعه. دايما ياخد الكاس، معرفش ليه، هل لان الدروس بتاعتهم مثلا ما بتتطلبش مثلا وقت كتير، او لان دروسها مثلا نسبيا اسهل مثلا من الطب او الطب البيطري او الهندسه او الى اخره، معرفش. انما المشاهد ان في جماعه اخواني كتير متخرجين من كليه التجاره عملوا ممثلين زي فؤاد المهندس، معرفش مين، في كتير جدا. ودي بقى ادتني فرصه، ومثلت كتير على المسرح هناك عندهم في الفرقه بتاعتهم او الى اخره. ومرت الفتره وتخرجت من كلية التجارة سنة 32. فاشتغلت شغلانة غريبة جدا جدا لا تخطر على بال إنسان. اشتغلت ايه؟ اشتغلت بشكاتب مستشفى أطفال اللي هي لا تزال موجودة حتى الآن، اسمها أبو الريش في المنيرة. أستاذ عماد حمدي، بعد ما قعدت ثلاث سنوات في مستشفى أبو الريش بشكاتب، تركت الوظيفة. ليه؟ دي ليها حكاية برضو غريبة جدا نسمعها. أصل أنا راجل قدري يعني، مؤمن بالقدر ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الاسباب للانسان وبيغير تاريخ حياته في ثانية يعني من حيث لا يدري. ده القدر، القدر هو الله سبحانه وتعالى يعني بعبارة اصح، لما بيريد للانسان خير بيمهد له السبيل. انا ازاي بقى سبت المستشفى دي؟ كنت زي ما قلت لك غاوي مسرح وبتاع، فكنت بترجم روايه مسرحيه من الانجليزي الى العربي مع زميل ليا ساكن في الفيوم. بترجمها كهوايه ليك ولا ايه؟ لا، كنت غرضي ان قريت روايه اسمها ذا موب، ذا موب اللي هم الدهماء يعني او الغوغاء لجون جالزوردي، كاتب مسرحي انجليزي كبير جدا. قريتها بالصدفه فلقيت الدور ينطبق تماما على المرحوم جورج ابيض. قلت الدور ده ينفعه، انا لو ترجمتها ورحت اديها له 100% هياخدها مني. ده كان تهيؤي يعني. فاتفقت مع زميل ليا اديب برضه كان ساكن في الفيوم، فقلت اخذ الروايه ونقراها سوا ونقعد نترجمها. فركبت الاتوبيس ورايح الفيوم عن الطريق الزراعي، ما كانش الطريق الصحراوي لسه اتعمل يعني، ما انشئش. الطريق الصحراوي ده اللي هو طريق الصقاره اللي بيفوت قدام استوديو مصر. انا فايت كده لقيت ناس وبتاع لابس احمر واخضر ومسكين رايات، انا افتكرته مولد. قلت ده مولد ايه؟ وتعالوا لا ده استوديو مصر، ده فيلم يعملوا فيلم. اتريهم كانوا بيعملوا فيلم وداد بتاع السيده ام كلثوم. فرجعت من الفيوم رحت طوالي سالت مين مظيف في الاستوديو، قالوا له فلان الفلاني، ليا زميل هناك متخرج معايا وحبيبي قوي بيشتغل في الاستوديو يعني وظيفه كبيره وكيل المدير. فرحت زرته قلت له عندكوش وظيفه؟ قال لي عندنا رئيس حسابات. الارقام تاني اللي ما بتحبهاش. انا مالي، وانا مش انا ما يهمنيش حسابات بتاع، انا عايز اكون في منبع الفن السينمائي في مصر في ذاك الوقت. فقبلت في الحال ورحت استقلت وقعدت رئيس حسابات وأنا كل مخي طبعا في التمثيل. يميها كان هذا الاستوديو يضم كافة المخرجين الموجودين في مصر الكبار طبعا، يعني مش الصغيرين بتوع دلوقتي، الكبار يعني زي المرحوم بدرخان وفي الأستاذ نيازي وما في يعني ما فيش حد مش موجود، صح صلاح وكمال الشيخ وإلى آخره، كل دول كانوا هناك موظفين بالأجر. قلت لمية المية واحد هيشوفني هيتوسم فيا بتاعه وهيكتشفني في حاله هبقى ممثل، وقعدت بقى أحلام اليقظة اشتغلت معايا أوي. قعدت أول سنتين رئيس حسابات وكلهم اخواني وبقيت يعني زميل ليهم وانا اللي بقبضهم المهيه وانا اللي بخصم منهم تمن الفلوس بتاعت البوفيه ومعرفش مين وحاجات كده، يعني اتودد لهم ويتوددوا لي ان حد يبص لي. طب نعرف استاذ عماد حمدي بعد المده دي كلها اللي انت سعيت فيها انك تكون ممثل لكن ما استطعتش، نعرف ازاي قصه دخولك للتمثيل؟ اللي حصل لي بقى ولم أستطع تحقيقه بالسعي ربنا يأهولي بالصدفة. فكان لي واحد ريسير ده اللي بيتولى شؤون الممثلين والمجاميع والكمبارس والحاجات دي، كان يميها مشهور قوي وكل الناس تعرف اسمه مرحوم قاسم وجدي، كان مكتبه قدام مكتبي بالظبط، وكنت اروح اقعد معاه بعض ساعات كده اتسلى بالليل وبتاع، كنت لسه عازب ما اتجوزتش يعني ولا حاجة. فدخلت قعدت مع ساعة واتنين ومشيت. أتاري في هذا الوقت كان موجود عنده مخرج جديد موظف استوديو مصر أنا ما علمش عنه حاجة لبعدي عن جو الاستوديو، اسمه المرحوم كامل التلمساني، ده اسمه معروف جدا. فشافني داخل ولا يعلم عني شيء لغاية ما مشيت، فسأل المرحوم اسمه مين ده فندي، ده قال له مين ده زميلك رئيس قسم التوزيع عندنا في الاستوديو اللي انت موظف. فالصبح ضرب لي تليفون قال لي تقبل تمثل الدور؟ قلت له قبلت، انا مستني الفرصه دي بقالي 8 سنين وقد كان. واللقاء التالي مع الرائده الاذاعيه عايده شكري، وهي من مواليد الاول من شهر يوليو عام 1932 بحي السيده زينب. حصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1954 من جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في التربية شعبة لغة إنجليزية عام 1955 من جامعة عين شمس، ثم دبلوم في التعليم الوظيفي عام 1970 من اليونسكو. التحقت بالإذاعة المصرية في عام 1957 كمذيعة ومحررة في إدارة المذيعين، حيث استمرت كقارئة نشرة لمدة 13 سنة، ثم نقلت إلى إذاعة الشعب بناء على طلبها لكي تحقق الهدف من عملها وهو تقديم الخدمة التعليمية بالراديو. وقد قامت بتأسيس مراقبة البرامج التعليمية عام 1969 وهو مشروع محو الأمية عن طريق الراديو. ومن المناصب التي شغلتها، شغلت منصب مراقب عام البرامج التعليمية، مدير عام إذاعة الشعب، ومدير عام البرامج التعليمية ومحو الأمية وتعليم الكبار بالشبكة المحلية، نائب رئيس شبكة المحليات في عام 1989، رئيس الشبكة عام 1991، ثم نائب رئيس الإذاعة عام 1991، وظلت في هذا المنصب حتى بلوغها سن التقاعد عام 1992. وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزتان من هيئة اليونسكو للأعمال المرموقة في مجال محو الأمية عامي 1973 و1987، كما حصلت على جائزتين من اليابان في مسابقة التعليم عام 1977، وقد رحلت عنا في 25 من يناير عام 2016. شبكة الإذاعات المحلية من القاهرة. الخليل وموسى وعيسى والأصفياء، الخليل وموسى وعيسى والأصفياء وطارق. الأبناء عرفوا الأبوة وعرفوا البنوة فكانوا جميعا مثال النقاء. يبدأ الإنسان حياته في إطار البنوة وينتهي في إطار الأبوة إن شاء له الرحمن. ونتجول في رحاب الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم لنرى النقاء في سلوك الآباء وسلوك الأبناء في سبيل طاعة الله. تتوالى القرون بعد هبوط آدم عليه السلام ويزداد نسل أبنائه عدداً وتتعاظم قوتهم، وهو يبث رسالته فيهم ويؤكد دعوته كأب نبي مرسل أن لا إله إلا الله ولا معبود سواه. ويحذر آدم أبناءه أشد التحذير من عدوه وعدوهم إبليس اللعين الذي نفس على آدم تكريم الله له، فأخذ العهد على نفسه أمام رب العزة بإضلالهم وإبعادهم عن سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. صدق الله العظيم. سبحانك سبحانك نفسي يا وعندما حضر الموت الأب النبي المرسل آدم عليه السلام أكد لبنيه أن الله لن يترك الإنسان وحده على الأرض، إنما سيرسل من أبنائه الأنبياء من يسعى لهدايته وإنقاذه، وسيجمع الأبناء الأنبياء على شيء واحد، الدعوة إلى عبادة الواحد القهار. وبعد قرون وقرون يأتي نوح عليه السلام وبينه وبين زمن أبيه آدم العديد من الأجيال. يأتي فيجد أهل عصره من بني آدم قد عكفوا على عبادة غير الله تعالى واتخذوا لهم أصناما يعبدونها من دونه. ينظر نوح حوله فيجد أعماما وأخوالا ومن في حكم الآباء له وأهله والأقربين وفيهم ابنه، فتتحرك فيه روح النبوة وحرص الأبوة ويدعوهم إلى الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. صدق الله العظيم. لولا رحمتك تقربني من نورك فامنح غفران. بذل نوح منتهى وسع، وسع أب شفوق على أهله وأبنائه، واجتهد غاية إمكانه، اجتهد ابن بار بأبائه حفي بهم. كان يستهدف أن يتبعه قومه في الإيمان بالله تعالى وأن يقلعوا عن عبادة الأصنام والشرك بالله الفرد الصمد. وكان يبين لهم المسرات المترتبة على الإيمان والنعم التي تنتظرهم في عاجل حياتهم من إرسال المطر لسقيا أرضهم ووفرة الأموال وكثرة الزرية. وطال الزمن وهو يغاديهم بالنصح ويراوحهم بالعظة سرا وعلانية، وهم لا يزدادون إلا إعراضا ونأيا عن طريقته، ما عدا قلة، قلة من أهله وقلة من قومه آمنوا به واتبعوه، ولم يكن فيهم ابنه الحبيب إليه. خفف عن قلبي أوزارا وامنحني نورا وطهارا لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة لأجاهد نفسي الأمارة. ولما بلغ نوح درجة اليأس من إيمان قومه بعد 1000 سنة إلا 50، يدعوهم فلا يستجيبون، توجه إلى ربه بالدعاء عليهم وقلبه على ولده. وأخبر الله نوحا بالطوفان الذي أعده لقومه عقابا لهم على كفرهم، ووجهه لصناعة الفلك بوحي منه جل وعلا، وأن يحمل في الفلك أهله والمؤمنين ومن كل زوجين اثنين. ولما أتم نوح صنع السفينة وجاء أمر الله وبدأ الماء غذيرا ينهمر من السماء ويتفجر من الأرض، نادى ابنه وكان في معزل عنه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأبى الابن أن يلبي نداء والده المشفق لأنه كان من الكافرين. وبذلك أخرج الكفر الابن من دائرة أهل نبي الله وكان من المغرقين. الخليل وموسى وعيسى والأصفياء. وغدا لنا لقاء مع حنان الأبوة ووفاء البنوة يضمهما جلال النبوة. أنبياء وأبناء مع تحيات عايدة شكري، عبد البديع قمحاوي. أعزائي مستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.